أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله، أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الحصة من برنامج أفلا ينظرون، هي في الحقيقة تقريبا وليت حصة المستمعين من خلال المكالمات اللطيفة والرشيقة اللي قاعدين يتصلوا بنا في كل وقت. مرحبا بك دكتور عبد الله خليف، كالعادة تحضر معنا. بارك الله فيك، أهلا بك. شكرا لك. أستاذ المستمعين، دكتور، احنا كنا على امتداد تقريبا حصتين اللي تعداوا، وحكينا على الجلد والإعجاز العلمي لله سبحانه وتعالى الوارد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن هذا الكائن اللي هو تقريبا كائن حي هكا، ولا دكتور؟ لو كان نزيد نوضح أكثر لسادة المستمعين، نعمل تقريبا جملة أو جملتين توضيحية للمسألة هذه. تفضل. بحول الله، بارك الله فيك ومرحبا بكم بسادة المستمعين. سبق كوني قلت في الحلقة متاع يوم الخميس الفارط، ونحب نربط الحلقات ببعضها، كونه في القديم منذ قرون كانوا يعتقدوا كونه الإحساس هو من صفات الجسد بكل أجزائه وبكل أعضائه. يعني الإنسان وقت اللي يشعر بالألم فالإحساس هذاك ينبع من عمق الجسد ومن كل الأعضاء، لكن علم التشريح الحديث والجديد جاب حقيقة جديدة أثبتت كون الألياف العصبية الخاصة بالألم والحرارة هي متقاربة جدا، والألياف هذه تسلك نفس الطريق في جسم الإنسان. فتدخل النخاع الشوكي ثم المخيخ فالدماغ المتوسط ومنه إلى المهاد. هي بطبيعة صعبة شوية ربما تبدو للسادة المستمعين بالفعل، ما نجموش نطولوا فيها وما ندخلوش في أكثر تفاصيل، لكن اللي حبيت نقوله كون علماء التشريح أثبتوا كون أغنى عضو فيه أعصاب ناقل الألم والحرارة هو الجلد. وعجبتني في كلمة قلتها أستاذ عايدة نهار 3 الفارطة، قلت كون ربي ما خلق حتى شيء اعتباطيا وما عندوش حتى هدف من وراه الخلق هذايا. بالفعل ربي ما خلق حاجة إلا فما هدف وراء أكل. أكيد أكيد، عارفها من عارفها وجهلها من جهلها. فالجلد هذا للتذكير فقط أستاذ عايدة، الجلد هو يمثل عضو كبير في الجسم، والمساحة متاعه تقريب 2 متر مربع، يعني تقريب 2 متر على متر، بطانية متاع 2 متر على متر، والخلايا متاع الجلد قاعدة تتجدد، يعني تموت وتتولد من جديد باستمرار من غير توقف حتى الوفاة. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى كون الخلايا متاع الجلد تتبدل، أسمعني مليحة أختي عايدة، الخلايا متاع الجلد تتبدل بمعدل 40,000 خلية جلدية في كل دقيقة. نعاود، 40,000 خلية في كل دقيقة تتجدد من غير ما يشعر بها الإنسان بطبيعة. وبهالحساب هذا 40,000 في كل دقيقة نلقاو تقريب في كل شهر تتبدل الخلايا الجلدية كما قلنا من غير ما يشعر بها الإنسان. وبطبيعة المعدل هذا باش يقل مع امتداد العمر، مش كما إنسان عمره 40 كما إنسان عمره 20 كما إنسان عمره 70. وهذا اللي يفسر التجاعد متاع أو تجاعيد الجلد والانكماش متاع الجلد مع مرور العمر. دكتور، أنت قلت الجلد يتحول ويتبدل، سبحان الله، تقريبا هو هذا نموذج بسيط على كل ما هو يصير في الدنيا هذه، كل شيء يتبدل وكل شيء يتحرك، كل شيء متحول دكتور، وهذا تقريبا من لمسوه من خلال الأحاديث النبوية الشريفة والقرآن الكريم، أنه أي شيء في الكون هذا يتغير ويتحرك ويتبدل، والجلد ما هو إلا نموذج بسيط من هالعالم هذا الكل. نزيد نوضح لك أكثر في بعض الأعضاء الأخرى حسب ما أذكر، كونه تقريب الهيكل العظمي اللي يقولوا له سكلات تقريب كل 5 سنوات يتجدد من غير ما يشعر به الإنسان. كذلك المخاط الداخلي للجهاز الهضمي، يعني الغشاء الداخلي للأمعاء، هذا تقريب كل 2 يوم يتجدد. تصور الإنسان كل 2 نهار تتجدد الغشاء، يجدد الغشاء الداخلي للأمعاء متاعه. هذاك علاش ربي شرع الصيام، وهذا بيناه إن شاء الله بينوه في الوقت المناسب إن شاء الله بإذن الله. دكتور تعالج بسيط لو كان سمحت، هو كل شيء يتغير، ولكن لو كان توضح لنا إنه الخلايا العصبية ما تتغيرش وما تتبدلش، يعني الخلية العصبية اللي تموت ما عادش تتعاود، ما عادش تجدد. نعم. علاش؟ على خاطر ما تتولدش من جديد. وهذاك علاش الإنسان نظره ينقص مع طول العمر، هذاك علاش الإنسان سمعه ينقص، هذاك علاش يهرم بطريف بطريف حتى لين تجيه الوفاة متاعه. ولكن في هذا حكمة دكتور سمحني، إذا كانت تتغير وتتبدل الإنسان ينجم ينسى اسمه، ينجم ينسى عائلته، ينجم يفقد ذكرته. بالفعل بالفعل. يعطيك الصحة أستاذة عايدة. نخليه على كل حال حديث الوقت. نعم. ونواصلوا الحديث على الجلد. قلت كونه فما نسبة مئوية من خلايا الجلد تعمل على تلوين الجلد باللون المناسب، وهي تعمل على صنع مادة الميلانين اللي تعطي اللون الأساسي للبشرة. وأثبتت الدراسات والأبحاث أنه أي تعريض الجلد للشمس لفترات طويلة هو يؤدي بنسبة مئوية كبيرة إلى مرض سرطان الجلد، عفى الله الجميع، وتكون الإصابة هذه لدى النساء أكثر من الرجال حسب ما توري الإحصائيات. وكما قلت منذ قليل، كون المساحة متاع الجلد حوالي 2 متر مربع، والوزن للتذكير كذلك 2 كيلو و700 غرام للجلد، جلد إنسان البالغ. وإحنا في العادة نراو الجلد متاعنا أستاذ عايدة وأستاذ المستمعين، نراوه بعينينا كونه نظيف وأملس وناعم، لكن كيف نكبره نراه على سطح الجلد ملايين من البكتيريات والجراثيم. ومن حكمة الله كوني الجراثيم هذية تساعدنا، هي نسبيا نجم نقوله كوني صحية الجراثيم هذية وتعيش معنا والفايدتنا كذلك. فالجراثيم هذية تساعد الجسم على المحافظة على درجة الحرارة متاع الجسم بصفة عامة. نحب نعرج على مسألة أخرى دكتور لو كان تسمح. وكنا حكينا عليها في السابق، وهي قصور حواسنا عن الإدراك. لو كان أي إنسان جاي ينجم ويقدر أنه يراه البكتيريا هذه الموجودة، يعني بالعين المجردة موجودة على سطحه، أكيد وأنه بش تصير له العديد من المشاكل. هكا ولا دكتور؟ أنا ما نحبش نؤذي مسامع السادة المستمعين بمشاهد كهذه. أكيد هم راوا البعض منها في بعض الصحف أو بعض القنوات الفضائية، لكن بالفعل لو كان يشوف الإنسان حتى المخدة اللي يرقد عليها ويكبر الأشياء اللي موجودة هذيك، الإنسان يتقزز. ومن غير ما ندخل في تفاصيل أكثر أستاذة عايدة، حبيت نزيد نوضح حاجة أخرى أختي عايدة. إذا كان ناخذ عينة أو قطعة جلدية ونحطها في المجهر، باش نلقاو مكونات كبيرة للجلد هذايا. فما مثلا غدد عرقية، الجلد الكل تقريب فيه بين 3 و4 ملايين غدد عرقية. والمهمة متاع الغدد هذه هي تفرز العرق باش الإنسان يحافظ على درجة الحرارة متاعه وقت اللي ترتفع. فما كذلك النهايات العصبية، نزيد نوضح أكثر كونه الخلايا العصبية أكثريتها موجودة في المخ، ثم موجودة في النخاع الشوكي والمخيخ كذلك، والألياف متاعها هذيك تخرج تدريجيا وتوصل للمناطق متاع الحس متاع الإنسان أو مناطق الحركة. فالنهايات العصبية هذه اللي تقوم بنقل الإحساس بصفة عامة للمخ هي موجودة في نهاية الجلد، كما قلنا وقت اللي نكبروها بالمكبرة القطعة متاع الجلد هذه نلقاو نهاية متاع الجلد. كذلك نجد العضلة الناصبة للشعرة. شي العضلة الناصبة للشعرة هذه؟ وقت اللي الإنسان يشعر بخوف أو ببرد شديد أو برعب، وقتها تقفك الشعر متاعه، يعني بالفرنسية يقولوا لها شير دو بول، قشعريرة. القشعريرة يعطيك الصحة، ثم تتقلص في بعض الأحوال الأخرى مثل البرد. كذلك الجلد بصفة عامة هو مكون من 3 طبقات بصفة عامة كما قلت. فما الطبقة الخارجية والسطحية وهي رقيقة جدا وتسمى البشرة، والوسطى أو المتوسطة وتسمى الأدمة وهي الجلد الحقيقي، أما الطبقة الأخيرة هي الطبقة الداخلية أو السفلى وتسمى بالنسيج. فالبشرة هي طبقة خالية من الأوعية الدموية وتقوم بحماية الجسم من الصدمات والتأثيرات الخارجية والخدوش، وهي كما قلت أرقى طبقة من بل سمحني بل هي أرق طبقة من الطبقات الثلاثة للجلد. أما الأدمة هي الطبقة الوسطى، فيها الأوعية الدموية والغدد العرقية وبصيلات الشعر ونهايات الأعصاب. وكما قلت كوني النهايات هذه نتاع الأعصاب هي تستقبل الشعور بالألم وبتغير درجات الحرارة. النهايات نتاع الأعصاب هذه تعطي الإشارة للجلد باش يرد الفعل، وتنشوفوا هذا إن شاء الله بأكثر تفاصيل. والنهاية نتاع الأعصاب كذلك تنجم تحس أو تلمس ما هو أحرش أو أرطب أو لين أو خشن. كذلك نهاية الأعصاب تعطينا الشعور بالضغط والرطوبة إلى آخره. وظيفة أخرى للأعصاب هذه بخلاف الشعور بالألم والإحساس، فهي مسؤولة على تنظيم عمل المكونات الأخرى الموجودة بالجلد، كما قلنا العرق. يعني الإنسان مش كيف يسخن يخرج العرق هكذا تلقائيا، لا، الأعصاب أو نهايات الأعصاب هذيك تعطي إشارة باش يخرج أكل عرق هذايا. وهنا فما حكمة كبيرة أستاذ عايدة والسادة المستمعين على التركيبة هذه متاع الجلد فيما يخص العرق. نختلف كثيرا عن أكرمكم الله الكلب، فالكلب عمره ما يعرق، وهذا إن شاء الله باش نوضحوه في حلقة خاصة بإذن الله. كذلك نلقاو في الطبقة هذه الأوعية الدموية اللي تنقبض وقت اللي الإنسان يحس بالبرودة، وتتحل وتتوسع وقت اللي الإنسان يشعر ب الارتفاع في الحرارة. البصيلات اللي ذكرتها بكري الوظيفة متاحة هي تعاون لاتساع العروق ولانكماش العروق. كل هذا من شأن نهايات الأعصاب في الطبقة الوسطى. أما الطبقة السفلى هي تحت الأدمة، هي غنية بالأعصاب وبنهايات الأعصاب المسؤولة عن الإحساس بالضغط، خاصة بالضغط نعم، لكنها فقيرة في مستقبلات الألم. ثم وظائف أخرى للجلد أستاذ عايدة والسادة المستمعين، فبالاستعانة بأشعة الشمس يتم تصنيع الفيتامين المعروف اللي هو فيتامين فيتامين دي هكا ولا دكتور. بالفعل يعطيك الصحة أستاذة عايدة. نزيد نوضح أكثر، فعند التعرض لأشعة الشمس يتحول الكوليسترول اللي يوجد تحت الجلد إلى كوليكالسيفيرول. هذه أسامي تقنية شوية ماذا بيها تسمحوني حبيت نوضحها فقط وكهو. ثم يستقلب الكوليكالسيفيرول هذا في الكبد وفي الكلى. يستقبل معناه يستقلب معناه يتحول. هي فما عملية تحوير كيف المعامل بالضبط في الكبد والكلى، وبعد عدة تفاعلات يتكون الفيتامين دي. والفيتامين دي كما هو معروف يساعد على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ثم يساعد على تسريب الكالسيوم والفوسفات في العظام. وهذا التعرض للشمس كما قلنا هو ضروري، حتى أنه ذكر هالموضوع هذا في سورة الكهف، وإن شاء الله باش نطرقوا له في بالتفصيل في حلقات أخرى بإذن الله. ومع العلم كون الإنسان كي قلنا باش يتعرض للشمس ماذا به يبعد على الشمس متاع القيلولة، مهما كان الفصل يعني ربيع ولا خريف ولا صيف، ماذا به الشمس متاع الصباح اللي قبل العشرة، ثم الشمس اللي متاع العشية يعني بعد مضي ثلاثة متاع العشية بإذن الله. عندك سؤال يظهر لي أستاذ عايدة؟ نعم بالفعل عندي سؤال دكتور، وهو قلت أنت منذ قليل أنه مساحة الجلد ووزنه والوزن متاعه تقريبا ثابتة، ولكن نراه الوقت اللي الإنسان يسمن وإلا يضعف الجلد هذا شنو يصير وقته؟ يقع التمدد متاع الجلد هذا بتوالد خلايا كثيرة. نعطي مثال بسيط، مش بالضرورة باش الإنسان يكون سمين وإلا ضعيف باش يتمدد الجلد متاعه. مثلا إنسان عنده عافاكم الله كيسة تحت الجلد متاعه، أو ليبوم، ما نعرفش شنو نسميه ليبوم بالعربي، يعني كيما الجسيم متاع شحم تحت الجلد، هذا موجود عند الكثير من الناس. وقت اللي نعملوا له عملية ويتنحى هك الليبوم هذاك، فما إمكانية كونه نعاودوا نخيطوا أكل الجلد هذاك يبقى مدلد دق شويه، سمحني في العباره، والا نجم نقصوا الجلد هذاك ويرجع يتخيط كيف ما كان. يعني حتى لو كانت خلاها مدلدقه كما قلت، اكل الجلد هذاك وحده باش يبدا ينقص في الحجم نتاعو. اذا الانسان سواء سمن ولا ضعف الجلد ديما يبقى يتبع فك الحجم نتاع الشخص هذاك. نظرا لنهايه الوقت استاذة عايده، حبيت نلخص الحلقه نتاع اليوم في كلمتين. قلت كون الجلد هو اكبر عضو في جسم الانسان، وخلال شهر تقريبا تتبدل كل خلايا الجلد، وكلمه اخيره كونه هو اغنى عضو فيه اعصاب نقل الالم والحراره في الجلد هذايا. أنا عندي كذلك سؤال دكتور لو كان تسمح، أما باش نرجوه للحلقة تفضل. القادمة بإذن الله تعالى. بالنسبة للجروح اللي تصيب الجسد سريعا، تلتئم، لو كان نزيد نوضحه كيفاش تلتئم الجروح هذه؟ إن شاء الله هذا نجاوب عليه في الحلقة نتاع نهار الخميس بإذن الله. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك دكتور على كل التوضيحات اللي قدمتها. أنا ما بقالي كان نستودع السادة المستمعين ونقول لهم بارك الله فيكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.